السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبيين كريمين، هما نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل. وتحدثنا عن البلاء الذي ابتلي به كل منهما، ذلك حينما أمر الأب أن يذبح بيديه الابن، فهذا أب يذبح وهذا ابن يذبح، وكلاهما بلاء. أن يذبح الأب بيده هذا بلاء، وأن يستسلم الابن للذبح هذا أيضا بلاء، واختبار شديد من الله سبحانه وتعالى لكلا النبيين الكريمين. ورأينا كيف أنهما قد استسلما لأمر الله رب العالمين، كما قال الله: فلما أسلم وتله للجبين. كيف أن الله سبحانه وتعالى أعقب هذه المحنة بمنة، وبين لنا أنه من التزم بطاعة الله فلا بد وأن يصيبه الفضل من الله، ولا بد وأن يخرجه الله سبحانه وتعالى مما هو فيه، فلا يخرجك من المحن إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. ورأينا أن الله سبحانه وتعالى قد فدى إسماعيل بذبح عظيم، بل وزاد الفضل لإبراهيم حينما بشره بمجيء نبي الله إسحاق من زوجة اجتمع عليها أمران: اجتمع عليها العقر، واجتمع عليها كبر السن، ومن رجل قد شاخ وبلغ الشيخوخة وقد طعل في السن كما بينا وكما نص القرآن الكريم. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى لا حرج عليه، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فجاء قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قلت في آخر لقاء التقينا فيه: وباركنا عليه وعلى إسحاق، قلت الضمير في عليه عالم او الى من يعود. قد سبق في الحديث او في الايات السابقة الحديث عن نبي الله ابراهيم، وسبق الحديث عن نبي الله اسماعيل، فيا ترى عالم يعود الضمير في قوله سبحانه وتعالى عليه. بعض اهل العلم واللغة صرفوا الضمير الى نبي الله ابراهيم، ابراهيم الى نبي الله ابراهيم، وقالوا ان البركة التي اعناها الله سبحانه وتعالى والله اعلم بمقصوده في هذه الآية تعني انه اخرج من ابراهيم ولدا في وقت لا يرجى فيه الولد. اليست هذه بركة؟ اليست هذه بركة؟ فبركة الله على نبي الله ابراهيم ان اعطاه الولد في وقت وفي ظروف لا يتوقع فيها مجيء الولد، وهذه بركة الله على ابراهيم. واما بركة الله على اسحاق فهذا الذي جاء من ام كانت عاقرة، ومن ام قد طعنت في السن، ومن اب قد طعن في السن، انتشرت ذريته وملأت الكون، فبارك الله له في نسله. فكثير من الانبياء من نسل اسحاق، وكثير من الناس من نسل اسحاق. يبقى البركة على الاب لانه يجيء الولد في وقت لا يرضى فيه ولد، والبركة على الاب انتشار الذرية، ان كثرت ذريته وانتشرت. البعض الاخر بيصرف الضمير فيه عليه الى اسماعيل، ويقول ان البركة كما هي في اسحاق بان انتشرت ذريته، كذلك البركة في اسماعيل بان بارك الله له في ذريته. فما من نبي جاء بعد هذا الا وتراه من نسل اما اسماعيل واما اسحاق، مش كده؟ اي نبي جاء بعد هذا اما من نسل اسماعيل واما من نسل اسحاق. وانا اقول ان الله سبحانه وتعالى جاء بالضمير هكذا لان البركة فعلا كانت في ابراهيم وكانت في اسماعيل، فلو حملناها على ابراهيم صح منا القول، ولو حملناها على اسماعيل صح منا القول. فالله سبحانه وتعالى يقول باركنا عليه وعلى اسحاق. اقول لك شيء ينبغي ان تلتفت اليه. جماعة اليهود وهم بنو اسرائيل يتشدقون بانهم من نسل اسحاق كده، وهو لسن مبارك، وهو لسن مبارك، ويتمسحون في هذا. وكثير من الناس حينما يريد ان ينسب الى نفسه فضلا يقعد يدور نفسه على سلالة عشان يقول له انت ابن مين فيبقى ده راجل مبارك. وده اللي حصل مع صدام حسين. صدام حسين لما ضربت العراق وكذا وكذا حدث ما حدث، راحوا طالعين جايبين له شجرة العيلة فاثبتوا انه من بيت النبوة، واخد بالك؟ طبعا مدام الامر كذلك يبقى نبدأ نتمسح فيه وكذا وكذا. وكل واحد بيحاول طبعا ينسب لنفسه فضلا، هو كده يا اما ان يجد لنفسه بيانا في القرآن الكريم طبعا كذبا وافتراءا، واما ان يجد لنفسه نسبا ينسب نفسه به الى شريف فاضل او نبي كريم حتى يخلى على نفسه الفضل. يعني جمال عبد الناصر لما بدأ يطش بالاخوان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعد عن الحق وعن الدين، وهذه مسألة يعني يقولوا في السياسة وعمل لمصر يعمل، لكن ماذا فعل بالدين وبرجالات الدين؟ اساء ام احسن؟ لكن جاء خرج احدهم وكان منافقا وراح قايل في كلمة وكتب مقال يمتدح فيه جمال عبد الناصر، فيقول وهو ممن بشر القرآن به وذكر القرآن اسمه. شوف التعبير، وذكر القرآن ايه اسمه. وراح جاء قول الله سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال جماله اعترض جماله هو اللي مش هو جماله جماله نعم الثاني فرح كان حمار فرح. فدي كارثه. وتكتب والله في طب انا اقول لك ده التلاعب بدين الله ده بقت مساله والله الذي لا يريد. دي مساله انا حضرتها بقى في محفل لرئيس الدوله الحالي واحتفاليه من احتفاليات ليله القدر، وجابوا فيها القارئ ابن عينع. ومن وقت من هذا الوقت انا بغضوا في الله والله ابن عينع فالقارئ الطبيب هذا. فبدأ القراءة بالضبط كده مبارك فاتبعوه، وهو طبعا ربنا كان بيتكلم عن قرآن انه كتاب انزلناه مبارك ايه فاتبعوه. هو راح جاب الامر الوسط كده ويكررها ويعيدها مبارك ايه اهو ده فاتبعوه خبالك انت. فدي مصيبة اللاعب بالقرآن، فده ينسب نفسه للبيت النبوة وده ها ينسب بيقول لا ذكرت، وده كل واحد ماشي على كيف وعلى مزاجه وعلى مزاجه. فاليهود بيتشدق كما تشدق العرب. العرب مع انهم كفروا بالله وعبدوا اللات والعزى ومناة واشركوا بالله رب العالمين، ومع هذا كانوا يتفاخرون بانهم من نسل ابراهيم. من نسل ابراهيم كذلك اليهود يتباهوا بانهم من نسل اسحاق وانها سلسلة مباركة. يوم يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وان كنا قد باركنا على ابراهيم او واسماعيل وباركنا على اسحاق، ده لا يعني ان البركة ممتدة لكل الذرية. ولذلك قال ومن ذريتهما محسن وايه وظالم لنفسه. شو يقول لك انا من ناس لاسحاق؟ ايوه بس ماشي، مش معنى ان ربنا بارك عليه يبقى انت كمان ايه ها مبارك عليك. لا يا اخويا عايزين ندور عليك بقى، انت من ها المحسن ولا من ايه ها الظالم لنفسه. فهذا معنى ان الله قد بارك على هذين النبيين الكريمين لا يعني انك يطلع واحد روح مدور لنفسه لك انا من ناس لاسماعيل يبقى معناه ايه؟ يبقى انا معناها مبارك. لا يا اخوي، لا يا اخوي، لان ربنا قال ان البركه لم تصل الى كل الناس. فمن احسن بارك الله عليه كما بارك عليهما، ومن ظلم نفسه لعنه الله وغضب عليه. مش كده ولا ايه؟ ولذلك تقول المساله مساله انت ابن مين؟ لا يا حبيبي، مساله عملك ايه؟ عشان اللي بيقعدوا ينسبوا نفسهم بقى لآل البيت وكذا وكذا وكذا وكذا، واخد بالك، ويجيبوا البتاع اللي من سلالة البدوي ده ويجيبوه في احتفالية ويقول لك نسب ممتد إلى بيت النبوة. حتى لو ممتد إلى بيت النبوة، لا إله إلا الله، أبو لهب كان من؟ كان عم النبي أبو لهب. ولا تزال إيه المشكلة يا إيه المشكلة يا ابني؟ وكل من انتسب خلاص كانت له العزة والرفعة والبركة وكذا وكذا. وابن نوح، وربنا اراد ان يبين ان القضية مش قضية ان انت ابن مين حفيد مين، قضية مش كده، قضية مش كده. ولذلك قال له انه عمل ايه غير الصالح. القضية قضية ايه؟ انت عملك ايه؟ لو عملك صالح كريم حتى وان لم تنتسب الى بيت نبوة فلك عند الله فضل، فلك عند. ولذلك العشر المبشرون بالجنة ما كان فيهم احد ينتسب الى بيت النبوة الا واحد وهو عليه، والباقي كلهم بعيد عن بيت النبوة. ها ده يبقى جاء التبشير بالجنة ده منين؟ منين؟ من النسب، من النسب، من النسب. فطالع يقول لك ينتسب الى البدوي. يا ابني اتقى تاريخ البدوي تاريخ اسود والعياذ بالله، وكان جاسوسا للتطاعب، واقرأ عنه كلام محقق وثابت، حاجات خطيرة جدا، حاجات خطيرة جدا. حتى لما جه ابن عربي يدافع عنه، ولا كتاب يدافع فيه عن البدوي، يتكلم عن البدوي في الميديا عبد العال، وقرأت هذا الكتاب في بعض المحاضرات كنت خصصتها لبعض اخوانكم في الكلام عن سير هؤلاء الذين ينسبون اليهم فضل وكذا وكذا وكذا، وان منهم من لا يستحق ان يذكر بفضل باي حال من الاحوال. ومن الخطأ الشنيع الذي يضار على لسنة الناس ان يقولوا عنه السيد، لان الحديث واضح انما السيد الله، انما ايه السيد بالالف واللام هكذا تعني السيادة المطلقة، وهذه لا تكون الا لله رب العالمين، فلا يقال الا البدوي. فالبدوي كان جاء الى مصر جاسوسا للتطار، ولما يعني ذبح التطار وكسروا على ابواب مصر، فاراد ان يحيا بها سليما من الاذى، ادعى الدروشة وتبول في المسجد، ولما تبول في المسجد المغفل بس من اولياء الله، زي ما بيعملوا التعبليس ليوم الله، زي ما بيعملوا التعبليس ليوم مقطع ومبقع ومرقع ومش اقول لك ده واصل. واصل ايه يا ابني؟ واحد بيتبول على نفسه بقى واصل، يبقى عيالي كلهم واصلين. لا لا الا الله. ايه يا ابني يا ابني واصل ايه يا اخوي؟ واصل ايه يا واحد الجن اللي متلحس في مخه بقى واصل؟ يا ابني ده ده ده, ده الدين عقل وكياسة. ولو اني التدين هيوصلني ان انا بتبول على لبسي وجدني، مش عايز اتدين. لو التدين هيوصلني كده ده مش عايزين، وعمر حد قال كده؟ ده اشد الناس عقلا ورجولة وقوة وعزة وكذا وكذا وكذا، كانوا اكثر الناس ها ايمانا ايمانا ايمان. فيقعد يجيب لي نفسه سلالة البدو، والبدو منتسب للنبي. حتى لو انتسب للنبي، بقول والله لو ثبت هذا حق، حتى لو انتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يخلع عليه ربقة الصلاح والتقى والوصول ويبقى وصل؟ ويبقى وصل. كان ابن نوح اولى بهذا، كان ابن نوح اولى بهذا، وكان اعزر ابو ابراهيم اولى بهذا، وكان ابو لهب اولى بهذا، بل وكان ابو طالب الذي ذب على النبي صلى الله عليه وسلم اولى بهذا. فالقضية مش قضية انا بنتسب لمين، مش قضية كده انا بنتسب لمين، لا، القضية قضية انا عملي ايه، عمل ايه. فان كنت محسنا محسنا بارك الله فيه كما بارك في من بارك فيه، وان كنت مسيئا ظالما لنفسي فلعنة الله وغضب. فما في شك ان بني اسرائيل من نسل اسحاق ويعقوب، اليس كذلك؟ ما في احد يشك في هذا. ومع هذا ربنا قال فيهم وباءوا بغضب على غضب، مع انهم من نسل اسحاق ويعقوب، باءوا بغضب على غضب. ليه؟ عملهم ايه؟ عملهم اسود والعياذ بالله، عملهم اسود اسود. ولذلك تجد في هذه الايه بالذات الكلام جاء عن ايه بقى؟ عن الذرية، لما ربنا قال وباركنا عليه وعلى اسحاق، العرب قالت لك بص البركة حل علينا احنا اولاد ابراهيم، واليهود قال لك بس البركة حل علينا احنا اولاد ايه اسحاق. قال لا، يا ربنا قال شوف شوف القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما عبدها لهمش. قال لا تعالوا، عشان مش كل واحد يبص لها والبركة وصلت لي من الناس، لا معطي نسل ملعون. ولذلك ذكر النسل، قال ومن ذريتهما ايه والله محسن، يبقى كويس، يبقى يستحق الثناء الحسن، مستحق ان توصلوا البركه، وظالم لنفسه مبين. والقران بين دول وبين دول، واتكلم عن دول وعن دول، ان كان اهو العرب اللي كان منهم اللي اتلعن وراح ملعون، ها، وبنو اسرائيل اللعنة يعني اصابت جل بني اسرائيل، وهذا كلام سنتحدث عنه فيه، جل بني اسرائيل. فالظالم الظالم يستحق اللعن حتى ولو كان الاصل مبارك، مش كده؟ حتى ولو كان الاصل ايه مبارك، يعني في بركة يعني يعني في بركة يعني حتى لو كان الأصل بالغ خلاص فيبقى ملعون. الأصل في أصل يبارك الله فيه كما بارك يعني نسل يبارك الله فيه كما بارك في الأصل. ده القضية قضية بتبنى على ايه؟ على العمل. ولذلك قضية النسب والحسب حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تعتمد عليها كما يدعي البعض يعتمد عليه يعتمد عليه. وبعدين يجي اذا مثلا يبقى في شق علامة وبعدين يجي يقول لك ايه ابنه اهل سهل يا اخويا بابن اهل سهل بابن كنت في مسجد مساجد وجايبين لي ولد ده الشيخ فلان اهلا يا سيد ابن الشيخ يعني عامل له ايه ابن الشيخ فلان. طب اشوفه الاول ابن الشيخ فلان اشوفه الاول ابن الشيخ فلان اخد بالك. فلقيته كابوريا وجد في 60 ده يا ملجم وعشان ابن الشيخ فلان انا هو ايه عامله ايه لا علاقة لي ابو مين لا علاقة لي بهذا لا ده يزيد فضل حينما يكون هو من اهل الفضل يبقى فعلا ازداد فضلا بقى ازداد فضلا بذاته وبنسبه خلاص. لكن بداية لابد ان انا انظر الى ايه الى ذاته. ولذلك هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته قال اعملوا عشان نرضيك ان دي استقلالية فاني لا اغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. لا يأتون الناس يوم القيامة باعمالهم وتأتوني انتم بانسابكم واحسابكم. مين ربنا تشوف مين التقي مين اللي عمل مين اللي ما عملش. وبعد ايه لا انا معلش انا ما عدي ليه اصلا ابدي فلان يقول له عدي يا راجل ده منطق ده منطق ده منطق. فالتباهي بالاصول لا ينفع الفروع الا اذا كان الفرع ايه الا اذا كان الفرع ايه صالحا والله صالح فرع صالح يبقى صلاح الاباء والله يزيدك فخر ويزيدك شرف ويزيدك نعمة صحيح صحيح. لكن الاصل يبقى صالح والفرع طالع فسداد وكل اللي يملكه ان يتباهى بانه ينتسب الى الى الاصل هذا شيء. فانا والله اذكر انا رجل كان مبتدعا مبتدعا وبعدين مش عايز اذكر اسماء لانه اتكلم عن شيخ طيب انا احبه في الله رحمة الله عليه وله مؤلفاته الطيبة. فقل لي انا حفيد الشيخ فلان ايه حفيد الشيخ فلان ما انت مبتدع هل سينفعك نسبوك الى الشيخ فلان. الشيخ فلان كان له فضله اين فضلك انت اين فضلك انت. هذه قضية شوف الآية ركزت عليها تماما لان هذه ان لم تأتي هكذا لاستغلها اليهود اليهود كل الكريسي باركنا على اسحاق احنا بقى وصلت لنا البركة. لا يا اخوان انت من الظالم ليه انت من الظالم اللي وصلت لك الاعلى ان شاء الله اللي وصلت لك الاعلى. يبقى ومن ذريتهما ايه محسن محسن يحسن الى نفسه. وقال شوف اعلى مراتب الاحسان الى النفس اعلى مراتب الاحسان من الى النفس ان تخلصها من عذاب الله. ولذلك اي انسان يعرض نفسه لعذاب الله فقد ظلمها. ولا تكون محسنا الى نفسك الا اذا خلصتها من ايه من عذاب الله. طب بالله عليك بقى انت تقول انا بحسن للشيخ ابراهيم انا بتعمل ايه واللي في حريقه عمال ازقه فيها واخد بالك انت كنت تحسن له انت كنت تحسن له تحسن له بتظلمه ولا بتظلموش. فانت حينما تدفع بنفسك الى الهاوية الى عذاب الله فقد ظلمت ايه ظلمت نفسك. فلئن اردت ان تحسن اليها والله قمة الاحسان ان تنجيها من ايه من عذاب الله من عذاب الله. او من ذريتهما ايه محسن وظالم لنفسه ايه. والقرآن والمبين لان كل هؤلاء الذين ظلموا انفسهم تحدث عنهم القرآن الكريم بجلاء ووضوح بجلاء ووضوح. من هنا بقى بدأ القرآن الكريم يسوق يدينا بقى امثلة من ذرية اسحاق لمن كان محسنا الى ايه الى نفسه لمن كان محسنا الى نفسه. فيأتي الحديث عن نبيين كريمين عن نبيين كريمين من سلالة اسحاق وهما موسى وهارون. موسى وهارون يمي ربنا يقول ولقد مننا على موسى وهارون. خلاص ولقد ايه مننا على موسى وهارون. قالوا بداية الحديث بقى عن موسى وهارون الله سبحانه وتعالى سيذكر بركته ونعمته عليهما. يمكن من وقت ليس ببعيد كنت بحدث اخوانكم وبقول ان النعمة لها صورتان. يقول حاضرين معنا الكلام ده، قلت النعمة لها صورتان ليها صورتين. نعمة صورتها ايصال النفع، ونعمة صورتها دفع الضر. مش دي نعمة برضو؟ مش دي نعمة ولا ايه؟ نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى في نعمة صورتها ان يصل اليك ايه نفعا، بنعمة ولا مش نعمة؟ ربنا يكرمك بولد ويكرمك بمال ويكرمك بصحة ويكرمك بسمع ويكرمك ببصر ويكرمك، دي نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى ده ايصال نفع، يبقى دي نعمة. خلاص تيجي بقى كنت اوشكت انك هتقع في مصيبة، هتحصل عندك كارثة كذا كذا كذا، فنجاك الله منها، نعمة ولا مش نعمة؟ بل كما قلت لإخوانكم النعمة دفع الضر يعني افضل بكثير من نعمة جلب الايه جلب النفع. جلب النفع. ولذلك ضربت مثال كده، ضربت مثال كده، هيجي لك مليون جنيه وهتحصل لك كارثة هتفقد فيها بصرك، تفضل ايهما؟ اقول لك اختار لك حاجة من الاثنين. ندفع عنك العمى ولا تعمى ونديك مليون جنيه؟ لا مش عايز المليون جنيه. شوف وذلك انا دايما اقول كده ان نعم والله دفع المضار اهم بكثير من نعم ايه جلب المنافع. ولذلك قلت الناس بيبقى ليها نظرة تعبانة اللي بتخلي الناس تحقد على الناس، ان دايما يبص للنعمة اللي وصلت للغير لكن ما يبصش ان غيره ده في مضرة دفعت عنه. يوم يبص الواحد يقول لك يا اخي سبحان الله عنده 10 مليون وانا ما عنديش. اللي عنده 10 مليون ده عنده سرطان في المعدة وانت ما عندكش، ايكم افضل؟ تحسبها ازاي؟ انت بتحسبها ازاي؟ ولذلك زي ما تبص للنعم اللي واصله له بص للمضار اللي وقع عليه. خلاص وتيجي لنفسك بص للنعم اللي ما جاتلكش ماشي، لكن بص للمضار اللي ربنا جنبك اياه جنبك اياه. فزي ما دي زي ما الكم مليون نعمة عنده، سلامة معدتك دي نعمة ايه عندك، بس انت ما بتشوفش غير اللي عند غيرك، غير اللي عند غيرك. يبقى النعم كام؟ صنفان، ايصال منافع دي نعمة، ودفع مضار دي برضو ايه دي نعمة، مش كده؟ ودفع مضار دي نعمة. على رأس بقى جلب المنافع، لما نيجي نقول جلب المنافع نعم، على رأسها العلم والنبوة. ممكن ربنا يعطي للعبد ايه اكتر من العلم والنبوة؟ في حاجة اكتر من كده؟ خلاص يبقى جلب المنافع على رأسها ان يجلب الله لك العلم والنبوة، يبقى عنده علم ونبي. في حاجة تانية؟ في اعلى من كده؟ خلاص. واجل نعم دفع المضار ان يدفع الله عنك الضر في دينك. والله ولذلك كل ما يصيبك في بدنك هاي، لكن الكارثة انك تضر في ايه؟ والله في دينك، تبتلى في دينك، دي الكارثة، دي الكارثة. ولذلك لما جاء ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ربنا يقول ايه بقى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يقول لك لم يمسسهم سوء ايه؟ طب ده شفنا دخل السجن ابن تيمية، طبق عليه الكلام ده، قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما هموش. المفروض بقى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ايه؟ لم يمسسهم سوء. طب هو ما مسوش سوء، ده دخل السجن واتضرب واتنافى، مش كده؟ يبقى هم مسوا سوء اهو، يبقى مسوا سوء اهو. ها يبقى ايه رايك بقى؟ قال لك تحسبها ازاي؟ تحسبها ازاي؟ لم يمسسهم سوء في دينهم، اما ما يسوءه في دنياه فلا يعتبر سوءا. تحسبه، تحسبه ان ده سوء، ده مش سوء، ده بيرفعك في ال ها في الاجر يا راجل والحسنات. فاشد ما يسوء الانسان انه ابتلى في ايه؟ في دينه، في دينه. ولذلك اهل العلم بكرره بقى لما يجوا يتكلموا عن جلب المنافع يقول ان جالك جالك جالك جوعد. شوف كده كل المنافع اللي في الدنيا اعلاها العلم والنبوه. اه والله اعلاها ان ربنا يجمع لواحد العلم والنبوه، في بعد كده مفيش. ودفع المضار نعمة اعلاها ان يدفع الله عنك الضرة في ايه؟ في دينك، في دينك. فيجي يتكلم ربنا عن موسى وهارون يوم يقول لك والله النعمتين انا عملتهم ليه، انا عملتهم ليه في قلب المنافع، خدوا الايه؟ العلم والنبوة. وفي دفع المضار الدين. تعال نشوف الكلام ده في قلب المنافع. قال ولقد مننا على موسى وهارون، مش كده؟ ولقد مننا على موسى وهارون. مننا عليهم ربنا، من عليهم بايه؟ قال لك القرآن هنا، هنا القرآن اجملها، اجملها ليه؟ لانها فصلت في في اماكن اخرى، مش كده ولا ايه؟ في اماكن اخرى. خلاص، لما ربنا قال لسيدنا موسى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، يبقى لا اداله القوه اللي ما ادالوش. ولما ربنا اختاره ما كانش عايز يبقى لوحده، قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. خلاص، يبقى ادي المنة، يبقى اعطاهما ايه؟ ها نبوة وعلما، نبوة وايه؟ وعلم. يبقى دي اعطاهم اجل ما يعطى في النعم، يبقى مننا، يبقى منا فعلا ولا مش منا؟ والمنة، المنة الفضل المحض، الفضل المحض. فضل محض يعني ايه؟ يعني انت ما تبقاش عملت حاجة عشان تحصلها كمان. طب نبي الله موسى عمل ايه عشان يبقى نبي؟ طيب هارون عمل ايه عشان يبقى نبي؟ طب انت عشان تبقى مهندس بتخش كليه الهندسه وكده، مش كده بتاخد بالاسباب ولا بتاخدش؟ بتاخد بالاسباب ولا بتاخدش؟ بتاخد. ها لكن هم عملوا عشان يبقوا انبياء، فيبقى دي منه من الله، فضل محض من الله، مش كده؟ يبقى مننا على موسى وايه؟ وهارون. خلاص، يبقى دي ايصال، ادي في ايصال الملامح. في دفع المضار ربنا يقول ايه بقى؟ وايه؟ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما وقومه اللي هم بنوا ايه؟ بنوا اسرائيل. الكرب بقى هو غم ينزل بالانسان من شدة ما يصيبه، يبقى اللي نازل عليه امر ايه؟ امر ايه؟ شديد. فبالك بقى ان هو قال كرب، وقال كرب ايه؟ كرب عظيم. كرب عظيم ليه؟ لان فتنة فرعون كانت فتنة في البدن والدين. اه والله، يعني كان بلاء لبني اسرائيل في ابدانهم، يقتل الابناء ويستحيي الايه؟ النساء. واستخف قومه، مش كده؟ ها واستعبدهم، واستغلاهم. فكانت فتنة فين؟ كانت فتنة فين؟ في البدن. وفتنة فين؟ في الدين. تعالى بقى خلي لما جه موسى وهارون اتظروا موسى ها وقومه ليفسد في الايه؟ في الارض. قال لا، ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. وبعدين اللي يسلم الصحراء امنه، امنتم له قبل ان اذن لكم لاصلبنكم في جذوع النخل ولاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. يبقى بلاء في الدين ولا مش بلاء في الدين؟ اهو يبقى فتنه في البدن وبلاء في البدن وبلاء في الدين. في الدين ربنا ينجي موسى وهارون مش وبس وقومهما من الكرب العظيم. وطبعا قصه النجاه معروف، ان يخرج نبي الله موسى وقد يعني اجمع فرعون الامر ان ينكل به وبكل من معه حتى يردهم عن دينهم، ويخرج فرعون وجنوده في اثره. ولذلك لما تراءى الجمعان اصحاب موسى يقولوا ايه؟ انا لمدركون. خلاص مدركون ليه؟ ده بقى قرب، تراءى يبقى خلاص قرب. قربوا ولا ما قربوش؟ قربوا. وهم فين؟ استوقفهم البحر، بدليل ربنا هيقول له ايه؟ اضرب بعصاك البحر. خلاص خلاص يبقى استوقفهم البحر، يبقى هم ورا وجاي وهم على مرأى العين والبحر قدامهم غير منافسهم فيه مش معقول. خلاص يبقى القضية المسلم بيها مدركون. قال كلا إن معي ربي سهدين. ولذلك أنا دائما أقول لك كل من تواثق في معية الله، والله كل من تواثق في معية الله مهما ضاق بك الأمر لابد أن توقن أن الله سيجعل لك مخرجا. والله بس تكون على ايه؟ على ثقة بالله. مش تقعد تكلم الواحد يقول لك يا عم احنا ضايعين ضايعين. يا احنا ايه يا سيدي في انت مسودها ليه؟ بس الله يهديك. ما تقول يا رب وخليك على ثقة بالله. وخليك على ثقة بالله يا راجل. وخليك على ثقة بالله. سبحان الله. ولذلك يجيبها لك ربنا من يعني مما لا تحتسب. في ايده عصا يعمل بيها ايه دي؟ ورا منه سيوف. وهو في ايده عصا ورا منه سيوف. يوم ربنا سبحانه وتعالى يضرب البحر بعصاك روح ضربه خلاص، ويعمل له طريقا يابسا. شوف بنص القران كده طريق يابس، الماء تنشف تجمد كده ويمشوا عليه. خلاص كان قادر. شوف شوف ربك سبحانه وتعالى كل ما يعدوا من حته ترجع مره تاني مش كده؟ لا، ساب الطريق زي ما هو. عشان ايه اللي يحصل؟ يسلكه فرعون. ها لكل حته يعدي منها تبقى ميه مش هيعدي خلاص عدوا. قال لا لا لا عشان يمشي وراهم برضه، عشان يمشي وراهم برضه وهم يعبدوا هو يبقى في الوسط هو من معه. وبيجي الامر من الله للماء ان يعود كما كان ماء. بس خلاص كله بقى تحت، كله بقى تحت. يبقى نجاة من مين؟ نجاة من مين؟ من الله. شوف ونجيناهما وقومهما من الكرب الايه؟ من الكرب العظيم. خد بالك بقى في الاول ربنا قال ولقد مننا على موسى وهارون، يبقى خصهم بالذكر. نعم لسه ما والله احنا لسه جينا ونجيناهما من الكرب العظيم. ها ها بعديها ايه؟ طيب انا لسه جيت لها. طب انا لسه يا محمود انت عايزني افسر قبل ما افسر؟ انا بقى راجع تاني بشير الى حاجه لقصد اللي عايز تاخد بالك منها عشان ما تبقاش تقرا القران وانت خلاص كده خلاص خلاص. فبقول ان ربنا سبحانه وتعالى في الملة قال ولقد مننا على ايه؟ خصهم الاثنين بالذكر. خد بالك من اللي هقوله، ادي واحد. ولما جه في النجاه قال ولجيناهما وقومهما، يبقى جاب معاهم الايه؟ القوم. خلاص. وفي النصر هيقول ونصرناهما فكانوا ايه؟ هم الغالبين. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. يبقى ونصرناهم دي هتيجي بضمير الايه؟ الجمع. وكانوا هم الجمع الغالبين. شوف بقى هيرجع يعيد لضمير المثنى تاني، واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. بعد ما قال نصرناهم وبعدين نجيناهما وقومهما، راح فين القوم؟ مش هتلاقي لهم ذكر، مش هتلاقي لهم ذكر. خد بالك بقى هقول لك ليه، خدت بالك من الكلام؟ يبقى في المنة قال موسى وهارون. ليه؟ قال لان منة النبوة والعلم دي جت لمين؟ لموسى وهارون بس، فما تجيبش الباقي معاهم. لكن لما ربنا قال ونجيناهما كانت النجاة ليهم لوحدهم، فقال ايه؟ وقومهما من الكرب الايه؟ العظيم. والنصرة كانت لموسى وهارون لوحدهم برضه؟ قال لا، ولذلك قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. يبقى الغلبة كانت لموسى وهارون ومن معهم، يبقى الكل، يبقى الكل خلاص. اما جاء في قضية التوراة قال واتيناهما الكتاب المستبين. طبعا الكتاب المعني ليه اللي ايه؟ ها التوراة. ويقول فلان استبان اي اصبح بينا. فلما ربنا يقول الكتاب المستبين يعني الكتاب اللي ايه؟ ها الباين الواضح، الواضح. ولذلك ربنا لما يصف التوراة يقول انا انزلنا التوراة فيها هدى وايه؟ ونور. واضح هدى وايه؟ ونور. يقول لك شوف بيطلعوا بقى اولاد الذين ها الكلام ده، القران بيمتدح التوراة والانجيل اهو، مش واصف التوراة كتاب مستبين وقال انزلنا التوراة فيها ايه؟ هدى ونور اهو. بقى يا ربنا يمدح وتيجي انت تكفر بيها والذماء، قل له يا ابن الذين، قول الكلام ده في حتة تانية. وبيقولوا بعض المنافقين بقى اللي بيقولوا على ها الجماعة التانيين اللي انتوا عارفينهم اخواننا وحبايبنا، وش ما يستغربش ربنا يقول الانجيل بالتوراة ويمدحوا ازاي؟ يا ابن ربنا قال انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. اللي فيها هدى ونور التوراة اللي انزلها الله، هي اللي في ايدك دي، هي دي اللي انزلها الله، هي دي اللي انزلها الله. ها يقول لك ربنا مدح الانجيل، ايوه الانجيل اللي نزله اللي معاك ده، هو الانجيل اللي نزله ده بتاع لوقا وحنا ومتى ومرقص وبولس، فين فين هات انجيل الله اللي نزله يا عم، وانا ماشي ورا ماشي. لكن بيلعبوا بالدين، بيلعبوا بالدين، بيلعبوا بالدين. والله واذكر شنودة في محفل مرة طلع يتكلم عن الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. شو القرآن عندكم بيقول إن إحنا أقرب لكم يا ابني؟ بص لسبب نزول الآية مين، وشوف مين اللي بيتكلم عن القرآن وبيفسره مين؟ اعترض بقى، اعترض بقى. يقول لك ده لا يعترض عليه لانه هو ده خليفه شيخ الازهر، هو شيخ الازهر يا اخي بلد تقول عليه ده كلام يا راجل، ده هو خير من يفشر كلام الله بذلك. وانا ولد انت والكلام اللي احنا بنقوله ده بيعد جريمه. شو بقول ايه؟ يعد مش الجريمه اللي بيعملوها، لا اللي احنا بنقوله وصف الواقع المر هو اللي بيعد جريمه. سبحان الله. فربنا وصف التوراه التي انزلها بانها فعلا فيها هدى وايه؟ ونور. هدى ونور اذا هي منهج واضح، منهج واضح. لكن تعال بقى اسأل نفسك، ربنا قال واتيناهما اللي هما مين؟ موسى وهارون. طب ما جاب صيغة الجمع ده، لسه الصيغة اللي قبل كده كانت صيغة ايه؟ جمع. قال نصرناهم، ليه ما قالش واتيناهم؟ ليه ما قالش هنا واتيناهم؟ ها؟ قال اتيناهما الكتاب المستبين. قال لك تعالى بقى، لا لا يا راجل احفظ لي. طب اتيناهما، طب هو لما راح موسى لياخذ التوراه كان معه هارون؟ طب ما كان قاعد زي زيهم كده، كان قاعد زي زيهم. وتقول الحفظ، الحفظ ده كان شيء مطلوب من كل بني اسرائيل بما استحفظوا عليه كده، بدليل ان هم استطاعوا يحرفوا بقى ويبدلوا ويقدموا ويأخروا ويشيلوا ويحطوا كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص ليه التعبير ده زي ما يقول وهديناهما، ما قالش هداهم برضه الصراط المستقيم، قال لك لان هو لم ينتفع بالتوراة ويأخذ بها الا موسى وهارون، ولم يهتدي الا موسى وهارون. باقي بني اسرائيل راحوا فين؟ ده هو راح يجيب التوراة ورجع لهم بعبود العبل، هم بيعبدوا العبل على طول. ولذلك بنو اسرائيل امة لا تجد فيها، تجد فيها ايه؟ طب تعالى كده والله اذا قلت لاخوانكم امسك سورة المائدة، ويجي ربنا يأمر نبيه موسى انه يدخل بيت المقدس تحت، مش كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قالوا مش داخل ايه؟ مش كده؟ ومين قالوا ليه؟ شوف كل بني اسرائيل معاه، قال رجلان اتنين بس. طب والباقيين؟ والباقيين ولاد كلب ولا ولي ليهم لازم، والباقيين اتنين. ولذلك اتنين دول ما تدخلهمش في حزبه، لان احدهما كان يوشع ابن نون واصبح نبيا وبالك، والثاني قبض خلاص. ولذلك شوف نبي الله موسى يقول قال رب اني لا املك الا نفسي وايه واخي. الباقيين فين؟ الباقيين فين؟ هم دول بني اسرائيل. باقيين فين؟ باقيين فين؟ فالنصرة والنجاة كانت للكل ده صحيح، لكن اللي اخذ بالتوراة كان مين؟ موسى وهارون. الباقي ولما حبوا ياخدوها بقى شغلوها على مزاجهم. شوف طال القرآن يقول لك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وطال يقول لك يحرفون الكلمة عن مواضعه، وطال يقول لك نسوا حظا مما ذكروا به. شوف من بعد مواضعه وعن مواضعه، قالوا في فرق بين الاثنين. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، واخد بالك انه يعني يجيب عبارة احطها في الاول احطها في الاخر احطها مش عارف فين يعمل كده، وعن مواضعه ان يشيل كلمة ويحط مكانها تلك. ونسوا حظا مما ذكروا به، ده اللي شالوه خالص، نسوا خلاص. واللي جاي واللي عندهم في الكتاب بيقول بيشغلوه على مزاجهم، وعندكم مزاجهم، وعندكم حديث البخاري كده، عندكم حديث يمكن انا قلته حديث البخاري كده، لما جابوا يهودي ويهوديه زنا، هو محصن وهي محصنه، وبعدين كانوا من عليه القوم، طب نعمل ايه؟ نرجمهم وعندهم في التوراة عادي. طب مش يشتغلوا؟ لا لا لا، احنا نعمل حاجة تانية خالص. مش ده بيقول انا نبي مرسل من عند الله؟ كان قصدهم النبي. ايوه قالوا نروح نحكمه، هو دينه دين تخفيف فاكيد هيدينا حكم مخفف. وهم كانوا جايين يلتمسوا ايه؟ التخفيف، ونص القرآن على هذا. ولذلك ربنا يعجب من امرهم، مش يعجب يحملنا نحن على العجب، العجب استدعي العجب. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ انت مش بتقولوا دي كتابنا ومؤمنين بيه، انت مش مصدقينك؟ طب بتحكموا اللي مش مصدقينه ليه؟ هم ربنا يقول لك لانهم اتفقوا، قالوا احنا نعمل حاجة تانية خالص. مش ده بيقول انا نبي مرسل من عند الله؟ كان قصدهم النبي. قالوا ايوه قالوا نروح نحكمه، هو دينه دين تخفيف فاكيد هيدينا حكم مخفف. وهم كانوا جايين يلتمسوا ايه؟ التخفيف، ونص القرآن على هذا. ولذلك ربنا يعجب من امرهم، مش يعجب يحملنا نحن على العجب، العجب تستدعي العجب. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ انت مش بتقولوا دي كتابنا ومؤمنين بيه وانت مش مصدقينك؟ طب بتحكموا اللي مش مصدقينه ليه؟ هم ربنا يقول لك لانهم اتفقوا قالوا ان اوتيتم هذا فخذوه. هذا اللي هو كان التخفيف. وان لم تؤتوه فاحفظ. ان اداكوا حكم مخفف قلوا بس احنا وراك. ما هو اليهود كده بيحتكموا اللي يمشيهم على ايه؟ هواهم. اداهم حكم مخفف واحنا وراك. ادانا الحكم الشديد فاحضر. يقول له لا انت بتحنف احنا مصدقينك انت كذاب. كنا جايين لك كده مره عاتب بس خلاص تبع هواه. وهي دي امه من يومها كده وهيفضلوا كده. وده اللي حاصل دلوقتي تبع هواهم. تبع هواه. ولذلك طول ما الامور ماشيه على هواهم رئيس الوزراء قعدوا وزنوا عليه زنوا عليه زنوا عليه زنوا عليه فخلاص ما عادش عنده حجة يقولها. لازم يعمل سلام خلاص. يقوموا عاملين فورتينا وشايلينا وحاطين واحد غيره جه شارون قالوا له السلام. قال لا انتوا كنتوا ماشيين على خطة براك تمشوا بقى على كلام نرجع نعيد من الاول تاني. وهيقعدوا 500 سنة كده بس بقى مني والله 500 سنة كده. شفتان رئيس الوزارة كل ما يجوا يوصلوا معاه الحل طياروا هات واحد يقول لهم ايه نعيد من الاول تاني. يقعد اربع سنين خمس سنين شارون الكلب ده يعيد من الاول تاني واخد بالك لحد ما يجنوا عليه ويجوا يوصلوا معاه الحل. اللي يحصل يروح رايح شارون ويجيب لك بلا ازرق يقول لك ايه لا انا ليا سياستي ونعيد من الاول تاني وبقابلوني نشوف القدس. امه والله امه لعينه فعلا لعنها الله لعنها الله. شوف قال مش غاضب عليه بقى وبغضب عايز تاني بقى على غضب عايز تاني بقى عايز تاني بقى سبحان الله. فسياسة نعيد من الاول دي هم لسه مش واخدين بالهم منها. هياخدوا بالهم بعد 50 سنة ما تخافش يعني. واخد بالك كارثة والله كارثة والله. فسبحان الله العظيم الامر احتكم اليه نشوفه يقول ايه. راح الله يحله. قالوا اللي عندنا يهودي ويهودية زنايا ومحصنين نعمل فيهم ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الحديث ده في البخاري ماذا تجدون حكمهما عندكم حكمهم عندكم ايه؟ قالوا ان نجلدهما. شوف النصب بقى وده مش عندهم. ان نجلدهما وان نخالف بين ظهورهما ونحمم وجوههما ونطوف بهما. نجلدهم وبعدين نعادهم خلف اخلاف على دبة وندهن وشهم بالسواد ونطوف بهم عشان يبقوا يعني فضيحة ومعرفة. والله الصلاة النبي قال لهم قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هو ده اللي في التوراة قالوا لا لا أتوها نقراها أتوها نقراها. فراهم ضايحين جابوا اللفظ يقول كده غلام غلام ده يعني لم يبلغ الحلم عيل لسه واخد بالك بس ده من سلالة جلدة مائير ونام. شوف جلدة مائير جلدة مائير ده جداها بقى غلام ده يبقى جداها. فجابوا قالوا خلي بالك النبي ده لا بيقرأ ولا بيكتب. اسمع يا ابن جهيل اما تيجي تقرأ تعال على النص بتاع الرجم ده وعديه. وهو مش ياخد باله لا بيقرأ ولا بيكتب وعارف الطريقة ايه ولا مقرأش ايه. فجابوا الغلام وراح قاعد مسك الطاولة جه عند الرجل وراح حاطط ايده ومفوت قال اللي بعدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك واقرا. يا ابن الكلب ايش طلع يقرا انت الكلب. الله العظيم يا اخي أمة ساقطه ساقطه ينفع ويقرا. شوف ده اللي حط ايده وشوف مشربين الكهن مشربين الكهن ولسه غلاب وهو لسه غلاب وهو لسه غلاب. ما تعرف امه ما تعرفش تعمل معاه من اصغر ما فيها الاكبر ما فيها عايزين يتبادوا بدون مبالغه كده عايزين يتبادوا، ونسال الله ان يعجل بهذا والله. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. فخدوا التوراه ولا عملوا التوراه؟ فيبقى يجي على التوراه يقول اتيناهما. ليه؟ لان هما اللي انتفعوا، الباقي ايه؟ ها، ما انتفعوش خلاص. وهديناهما الصراط ليه؟ المستقيم. يبقى الهدايه كانت لمين؟ موسى وهارون. والباقي اهتدوا، اهتدوا، وذلك حلت عليهم لعنه الله وبقوا مشردين. وعلشان يجددوا المأوى لابد ان يصطوا على خلق الله. والله ربنا حكم عليهم بالتشرد، عشان يجددوا المأوى لازم يصطوا على خلق الله، على خلق الله، على خلق الله. فسبحان الله. يبقى دي الطريق المستقيم اقصر طريق الى الحق. دايما دايما يقولوا كده ان الطريق المستقيم بيبقى اقرب طريق الى النقطه المراده، مش كده؟ عند الطريق كده، وبعدين عند الطريق عامل كده، الطريق عامل كده، الطريق عامل كده، ايهما اسرع؟ اقرب طريق طريق المستقيم هو الطريق الموصل للحق، الموصل للحق. يبقى وهديناهما الصراط الايه؟ المستقيم. وايه بقى سيدي؟ وتركنا عليهما في الاخرين. تركنا عليهما في الاخرين دي احنا عدينا عليها قبل كده، يعني تركنا لهما، وقال عليهما برضه، قال عليهما، تركنا لهما الثناء الجميل. فاكرين الكلام ده؟ قلنا كده عند مين؟ عند الامم من بعدين. بس ده على مين؟ مش على بني اسرائيل، ها، عليهما اللي هم موسى وايه، ولذلك يقال موسى وهارون. شوف القران للسلاء حتى ربنا يقول ايه؟ سلام على موسى وهارون. ادي بقى الايه؟ الثناء الجميل اهو، ان تسمع موسى وهارون تقول عليهما السلام، بس قال عليهما، لان بقى اسرائيل تسمع بقى اليهود الله يلعنهم في كل كتاب، ها، بنو اسرائيل الله يخرب بيوتهم، مش كده؟ يبقى السنه جميله، يبقى فعلا السنه الجميله كلمين عليهم. يبقى القضيه مش قضيه انت بتنتسب لمين، لا يا بابا، في محسن وفي ظالم ليه؟ ادي بقى المحسن، خلاص؟ فإنا كذلك نجزي ليه؟ المحسنين. لسه احنا مغيرين على ايات مشابهه دي بالظبط كده مع سيدنا ابراهيم، مش كده؟ يبقى ترك الثناء الحسن يكون مش للانبياء فقط، لكل ايه؟ لكل ايه؟ لكل محسن، لكل محسن. انتقلت الآية من هذين الآيات من هذين النبيين الكريمين موسى وهارون. طبعا زي ما ربنا ختم بهم زي ما ختم سيدنا ابراهيم، انهما من عبادنا الايه؟ المؤمنين. فاحنا قلنا عباد حققوا العبودية ليه؟ فاكرين الكلام ده؟ العبودية ايه؟ الاختيارية الحق لله، فاصبحوا حقا مؤمنين بصدق وحق. خلاص؟ فانتقل الايات بقى من قصة موسى وهارون الى الحديث عن نبي كريم وهو من ذرية اسحاق، وهو نبي الله الياس. وقبل بقى ما اتكلم عنه هقول لك بعض معلومات دقيقة جدا وخطيرة جدا تتعلق بنبي الله الياس. هقول لك معلومات فعلا دقيقة جدا وخطيرة جدا. وهل هو حي حتى الان ولا مش حي؟ ودي ليها قصه وقعت. انت عايز تعرف الحاجات دي صحيح؟ عايز تعرف يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.